وان بكمستاي هند كنافي وان اومي هند جرسيسي جنتا في ور جنتا اما اللي عذاب في ور عذاب جرسيسي هل كني قيا كيستي صلاة شن كان ثوابني اسئي شنتما الرتي وجب سيسي أمس نمني أمتك ترى وانهم تو دلقوا كأي دلقوا الرابة هما إسرتي هن كتبمو أمو يو دلق دلي تكتئين إسرتي كتبما أمو nama waan gaarii dalagu'u ka'ee irraa oole sawaaba tokkoon katabamaafi yoo dalage sawaaba kudhantu katabamaaf je'ee gammachiise akkasitti nabi Muhammad karaa dhaqeen makkatti deebi'ee ganama halkan sanii masjida makkatti bayee waan halkan san arge warra makkatti odeesse. Odeessinaan Abuu Bakri dura dursoo dhuga'oomse achirraa Abuu Bakri Siddiiq je'amee yaamame. Siddiiq jechuun dhuga'oomsa jechuu kan akkaan dhuga'oomsu jechuu. Ammoo kuffaarri makkaa kan نبي محمد خجب سيسو توري وان نبي محمد جئو أغينيان أرؤما خجب سيفنا داف أكي جأن محمد بيشام تنوتي هقاشم مدافيان قيا أفرتمتي تين اي قلو هل كان تقطن أك اي قل جأ بيا جانيتي الرتي والجياني ما بيت المقدس ايتسان اكا اسا نوهيمي جانين نبي محمد سندورا هن اين اي امو ويتين امدك اس هل كني ارمي كفارا اكان بيت المقدس بيخا دوبا هقاسن جبريل سورة بيت المقدس نبي محمد درا أبي وان كفار الراغافت تكا تكان هميف دوبا كفار وان نبي محمد جئو رغاتيو قران وان براتا نبي محمد تجبسيسا بربادف نقاده إساني تنشمداف شام بيت رفاف خراج الترى غافنان بك أكنت برا دبري قيا أكنات ساعة أكنت كان قال لأكنات درا ديمو مكسين تيجئين أكست إيغني أكما نبي محمد جئت قالت وَنِّ رَبِّينَ وَانْ دَجْئِي سَمِي كَيْسَتِّ أُومِ هُنْدَ هَلْ كَنْسَ النَّبِي مُحَمَّدْ قَرْسِيْسَفْ نَبِي مُحَمَّدْ قُدِّسْ أُوفِ أَكَّسُمَا وَانْ كُفَّارِ إِسَ قُلْئِرَّتِّ إِسَ سَبَّرْسِيْسْ أُوفِ مَالِفْ نَبِي مُحَمَّدْ كُفَّارَ مَكَّى إِسْلَامَ التِّيَامَتِ إراك إبلو جداني زمنة إيرا ميتا جبدو إساميلا دوب نبي محمد كأيتي دينا ربي بي براتك إي فجأس أوجتش بي طائف جأمت لك إي نكبسي سآ دين فجأس أردت نجرقارا جئين هاتيو qubsiisanii gargaaruu dhiisii joollee itti diraniiti

ربين موتيتشا جالوت جأمو اتئرقي إيرا إساني فتأني ألا آفي جولي إساني بوجياني بيا إساني بيت المقدس أجأبسني أنسا ثم رددنا لكم الكرة عليهم دوب إيغسي موتم آفي همنا إسني كنني أرمى إلاتة كيستنر إسن آنسني نمتشا إسن بلس جالوت أجيفتن إيغ أمتا دباتي وأمددناكم بأموال وبنين أما اللي هرئي في إلمان إسني كنني وجعلناكم أكثر نفيرا هنغ درر إفرات هيسن هدوم ميتني إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم دوبة يو تلتنيك أجيلتن إفمتيسنيف تلتن وإن أسأتم فلها أمو يو بلس أتدابتا إفمت بلستني بيخا فإذا جاء وعد الآخرة دوبة هقا ويتين بلس تيسا كلميس أردت إسن إتآن جيس تتكار أفتي إلاك كيسا ورجت جبوسا إسن اتقلكسنا ليسوء وجوهكم أكا فول إسن هميسا أجيت آفي بوجيؤون جمتشو إسن الرادم سسني رفتشو إسن اتقلكسني رفتشو فول كيسن الرامل أت وليدخل المسجد أما اللي أكا بيت المقدس سينني جيسني فجج كما دخلوه أول مرة أكما قاف درا سينني بل لسنتي وليتبروا أما اللي أكا بل لسنيف ما علوا وان إردت مويا يوكا أبا تمرة تتبيرا بل ليس بدو دوبا أكما ربين جئت بل ليسا لميسا إلمان إسرائيل يهود أرى أرقمنان نبي يحيى إلما نبي زكريا أجيسؤون ربين إسانت دلني موتتشا كافراتك كان بختنصر جأمو اتئرقي كما ميك آتم إسان الرا فتئي إلمان إساني بوجيه بيت المقدس جيسه عسى ربكم أن يرحمكم دوبة ربين إلمان إسرائيلين أكجئي إيقبال ليسا لميساتي يوتلتني أجيلتن رحمة إسني قدون نخجيلما رحمة إسني قونا جتشو وإن عدتم عدنا يوم موبال ليس أتدابتا نتس إسن إكاب أتي يوكا إتات أتي دابنا دوبا أكما ربين جئي إسان وربال ليس أران تابني نبي محمد إرقمنان اتأمنوا ددني رب اتبال ليسنان ربين نبي محمد اتئرقي أرمى يهود آكن بني قريظة جأنين فتأني كنين بني النظير جأمن بياباتا أكسما يهودا هنگا قياك يا مأتي بل ليس أران رابطو ربينس نما إسام ميرو إسانتي إرق أرى حفينس هنجرو وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إبدا عذابا bakka kaafirri takka kuffaarri itti hidhamu goone inna haadhal qur'aana yahdii qur'aanni kun ni qajeelcha lillatii hiya aqwam haraa qajeelaa haqaa wayubashiru lmu'miniin warra amane gammachiisa الذين يعملون الصالحات والرأمن كان وان غاري دلقوا أن لهم أجرا كبيرا أجري يوكا أجري قدو يوكا ثواب قدى آخر أتي دلقا إسان الرتي أرجتنين إسان قمتشيس وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ورقوا ياك يا مأتهن أمن أعتدنا لهم عذابا أليما عذاب إسان لا لس إسان فقب إسن سن إبد جهنم ويدعو الإنسان بالشر إلمن ما هقا آره بلان إستبؤوا يوكا والرئيسات تبؤوا خدتا إف أبارا يوكا إلمان إساتي يوكا جارتي إساتي أبارا جتشو دعاءه بالخير أكما هقا جمد وانقاري إفيف يوكا نما إساتف خدتت وكان الإنسان عجولا نمني حال جرجراتك أبا تنافق آره دعائي إفتقل تكا إف أبار كان وان بودا إتتقفو هلال كان ونمت إني فئو همتوتاتو تلتوتاتو أرقموف هاو كان أدو أرقمتي بودا شيني أوتاو وجعلنا الليل والنهار آيتين هل كني في قياء رقادا ذيتي تينيتي قوني فمحونا آية الليل إفا هل كني جئرى هين إيجرى هنغ إرأتي أبا متكتي أك إسا كيستي هربا فتنيف وجعلنا آية النهار مبصرة أمو قيا ويتي كيستي وأرغن قوني جرة لتبتغوا فضلا من ربكم أكا إسا كيسة وربي إسنيهره برباد التنيف ولتعلموا عدد السنين والحساب أكا مليها الكنيف قيان أدؤوا في جئان لكويسة براتي في كان ويتي برل بيتني جت وكل شيء فصلناه تفصيلا وان اسن اتهاجم تنهند اسني الدببا في الناجرة عقلي اسني كنن انبياء اسني ارقن وكل انسان الزمناه طائره نما هند دلقا اسا إسك أبسيف ناجرة طائره جتشون دلقا إسا جتشو في عنقه دلقا إسا مرم إساتي يوكا قتيتي إساتي رراف ناجرة جزان دلقا إسا إسان الدنبيو وجم ديم جتشو ونخرج له يوم القيامة قياك يا مآن بافنف كتابا يلقاه منشورا كتاب دلقان إسا هندكي ست كتبمت بنما شوفمان تين أرقى إج إسا أكان جبات كتاب الدنيا أرت أرقون دن ديني آخر أت أقرت اقرأ كتابك وان إسان جأم كتاب دلقاتيتي كرئ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أرأى

kanaafi kaanille'e ni kennina addunyaa tanarratti min axaa'i rabbik rizqii rabbii keetirraa isaanii hirra wamaa kaana axaa'u rabbika maxzuuraa kennaa rabbii keetii nam tokkorralle'e hin dhoowwamtu takkaayuu hin cittu addunyaa tanarratti kaafirri rabbitti hin amanin kanuma addunyaa argatu uu dalagu waan rabbiin uume nyaatee dhugee uffatee jiraata mu'umminni rabbitti amane kan sawaaba aakhiraa argatu uu je'ee dalagus waan rabbiin uumen jiraata rabbiin kaafira uume maa kafare'eef qilleensa irraa qabee takkaa waan jiraatun irraan muru addunyaa tanarratti ammas namuu akka fedhutti waan fedhun argatu sun waan harka rabbii jiru انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ما أكا غري إساني وان جراتنين كيستي غري إسان الرجال شفني لالي أكا كن آفي روالين هركا كين يجرتو أغرتا كن كنا قدفني كنا تكيسنو kana guddifnee kana xiqqeessinu walal aakhiratu akbaru darajaat waa takka beekaa gatii yookaa darajaa aakhiraatitu gatii addunyaa irra caala waan aakhiraatti argatantu waan addunyaa irratti argatanirra caala wa akbaru tafdiila ammallee والدبرسو ربين آخر أتي والنما دبرسوتو والدبرسو الدنيا أرتي والنما دبرسو الرجالة ربين أكما كانني الدنيا آكيستي نما والدبرسو كانني آخر آكيستي والدبرس أكما دلقان قارن الدنيا أرتي دلقان والدبرتون تناف جتشا دلقا آخر اتجابات بربادما دلقا الدنيا الر درسين إبلما في جهاتمي جهيسو آهنغن درسين إبلما في جهاتمي تربيسو بسين سورة إسراء آية ديدمي لمراك أبدي هنغ آية صدومت ديمت جوزة خلش نفعة لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم معنان آية تكنا أكن لا تجعل مع الله إلها آخر ربي قد أتي وان برا ربي جتهنك انديس ربين توكيتشا لما جتشا يادن يوم كان ربي جتهتكا نمان ربي جته ربي تك انديسته فتقعد مذموما جبمتيتي حفتا بيخ مخذولا كان نما سيغرغار يوكا سيتمسو هنك أبني مالف ربين نما تكما إسايادو كان واهند ربيتو ربيتو كيشاتو أومي وان إني أومي إساتك إتايو هندن ديسو يادو جالتا إسما قدس أمو نما وار ربين أومي ربتك إنديسو إتفكيسو إتدلنا نكتات نتكيس وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربينك قبروتن إسا إسا ملي وان برا قبرو أبؤت أججي نمني أجج إسا ديدي وان برا قبرو إتآت حق أقلت وبالوالدين إحسانا أما اللي ربين هادا أبأت هركا فولة لؤت أججي هادا أباكي سنيتولا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما يوتكون إسال لماني سبرت تكا سيجرو أو كلاهما تكا إسال لچو دلومني أتي إسان تطويت اتهاجما جباتو إسان تطويت طوينا إسان غافة أتي جولي ستويتا يادتو كان إفي بيلياني سقوبسا كان سرفسو قات إرابلا هفنوتا تويننا إساني إسان سران أرجن فلا تقل لهما أف يو إسان سركسن اللي أف جتة قلبي إساني هنشابسن ولا تنهرهما أما اللي إسان هلولن وقل لهما قولا كريما يو وإسان جئو فيته جتة بريدا لا فاجئين واخفض لهما جناح الذل هادا أبا كيتف قفلا يوكا كولو لا فنساقك أبي من الرحمة رحمة إساني قد أوجج تكا إساني ني أوجج أكنججون هادا أبا كيتت فولاً هماتٍ هركاً جباتٍ وان برباداً هند لافت أتي سراها أرجتني وان أتي دنديس أمو وان إفين دندين ربي خدت أوف يورك كبستاً يوكا دؤاً وقل رب ارحمهما يا ربي رحمة قئيف كما ربياني صغيرا أكا دافن

gorsi sun haqarraa dheeysuu yookaa fagaatuu malee waan biraa isaanii hin ida'u. قل لو كان معه آلهة كما يقولون ور ربين شريكك أبجئون أكجدت أدو ربين برا ربي وجه جراته أكئس جتنت إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سلا ربين هدون سن ربي أرشي أومن للؤوف karaa barbaaddatan maalif rabbiin lama yookaa mootin lama biyya takka keessatti walin tayuu akka aada'atti subhaanahu wa ta'aalaa ammaa yaquuluuna culuwwan kabiira rabbiin waan kuffaarri ji'urraa qulqullaa'e ammallee ol ta'ee jira rabbiin biraa isaa wajji جرات أرى قل قل لا يجر إني توكيشن هاجم كان غرغار سفن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سمين تربني في دجين أملي ون إسان كيس جرهن دي ربي إسي أومي وان إسان هملي را قل قل لي ستي شريك في إلمو هنك أبو ياد وإن من شيء إلا يسبح بحمده والنمان أومم هندي كالربي إسا وان إسان همال للراء هنك قل لسنة هنجر إسا فارس أوج مكتايو رقاتايو هريتايو بنيستايو waan biraa tayuu hundinuu rabbii isaanii waan isaanii hirarratti faarsiti shariika fi waan isaan hin malle hundarraa qulqulleessiti walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum haa tayuu isin akkaataa sami'ii fi دچين أمالي واني إسال لمان كيس جرهن دي ربي إفي تسبيح قوتو يوكات قل ليستو هم بيتا وان أفان كيسنين هنتينيف إنه كان حليما غفورا ربي كان أبسك أب كان ددفي قبروتا إسا balleessa irratti hin qixaan'e kan isaaniif araaram wa idhaa qara'ta alqur'aana yaa ergamaa kiyya muhammad hoggaa ati qur'aana qaraatu jacalnaa baynaka wa bayna alladhiina laa yu'minuuna bil aakhirati xijaaban mastuuraa siifi warra aakhiraattin amanne tokko kan sii qur'aana qara'u si ajjeesu uu jecha sitti dhufe jidduu dawoo yookaa girdoo goone si arguu dadhabanii si miidhuu dhaban waja'alnaa calaa quluubihim akinnatan an yafqahuu ammas qalbii warra aakhiraatti hin amaninirra hagooggaa keenyee jirra akka qur'aana hin beeynef وان إسان آخر أتي كفرنيف مالف قرآن نورا نور ور رب التكفريف هنقلو تكا هملأت وفي آذانهم وقرا أمس قر ور آخر أتي كفري كيس ألفنات يوكا دودم آت جرا قرآنهن أغيا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ هُقَّى قُرْآنَ كَيْسَتِّ رَبِّيكَ تُكُمَّ آن دُبَّتِ وَلَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَرِّ تُكُمَّ رَبِّي دِدُ هُقَّى أَجَيْ

أك نبي محمد جئ سي غافا يوكا إيغا دوني فون كينيا بيينيا تي لفيتاني ورفاتا أما اللي إيغا ريفا أمتي بيتا تتاني أئنا لمبعوثون خلقا جديدا لمدا ديفمني أوما هاروا أوممنا كافمنا جأني قافة إشن آف قل يا قبر التخي محمد أكجتون كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ميل في دران إذن كيس جرت ديساء لفي دران كام خيسا جرتومتي أقايو تيا تكا سبيلت غرغلا تكا وامبرا كان أومم كان أكا يادا كيسا نتي جراتو هنك إيبال تيا سنما وجي لبون إسنتي ديفمتي جراتو هن أولتني بيخاجئين فسيقولون من يعيدنا دوبا أينيتو نجراتسي يوكا جرؤت نديبسا سينجؤتا جراتني قل الذي فطركم أول مرة والنجتون كان إسن جراتسو كانوا مدران إسن أومي إسنيهن جر وان جرا إسن قد دوبا إني إسني واتكهن جأمني جلق أبي إسن أومي لمدا إسن أوم إسا إبا أكنم نيادتي وان أرقمي بدي دي بسؤوتو وان تكان أرقمين تلچ ار لافا اكمت ايقدوتني كافموك ايبلو ددن جئين فسينغضون اليك رؤوسهم دوبا هقاسا اجائب قدني متى ست للولني ويقولون متى هو يومي قافني كافم نسين جئولا جراتني إشن آجت قل عسى أن يكون قريبا دوب والنجتون ويتين كيس كافم تنسن ديوتيون نئيقما جئين يوم يدعوكم سن قيا ربين ملائكة إسرافيل جئمون ورق أبرئي هند يام جئيني إسيام فتستجيبون دوبة هند كيسا أبري كيسا كاتني يا من سئساء واتا بحمده أمري إسات يوكا أججسات تكا معنان إسا فار تربي تججو وتظنون إن لبستم إلا قليلا دوبا هقاك إياماً أبتتي أبرئي كافمتاً والنسيتاً أكا ويتي تكايروتك أوملي الدنيا كيسا يوكاك أبرئي كيسا هنتائنيتي إفسيتاً شنك إن همتون اسم مدتو كيسا وقل لعبادي قبرو تنكيان كنين نت أمنين أكجت يقولوا أرم كفارتين هاجئني التي هي أحسن جتش إرقارئ إن الشيطان ينزغ بينهم مالف شيطان همين إسان جد أت دربا أك همين بل أني دبي غاري دبتا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا شيطان إلا تإلمن ما بكمادا بدين همتون جتشهم أراكاتي جتشهم أرا فقادا جتشغاري كفارا جاء ونجتنين ربكم أعلم بكم يا جرنا ربي إسن أومتو أكا إسن قدؤو تاؤو بيخ إن يشاء يرحمكم ربي كيسا يوفئي رحمة إسني قدئتي أكا أمنتا إسن قدئ جنة إسن سينسس أو إن يشاء يعذبكم يوفئي كفر إرتي إسن أجيستي عذاب إسن سينسس دبين هرك ربي كيسنيت جرت جاءدا جئين وما أرسلناك عليهم وكيلا يا إرجماخي يا محمد أكا كفار الرت وكيلة تاتي أمن تئت إسان قد تؤوف سن إرجني ونس إرجنيف أكا كراهك آتي في كان أد إساني باف تؤوفي وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ربين كي نمس مئيدتشي كي سجرهند أد بيخا نموفو وان إني هك أقلأتو كن ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض رقمان قري أنبيوتا قري إسان الرجال شفني جرة وان كنا هنكن كاني كنن وآتينا داود زبورا داود كتاب زبور جأمو كنن جرة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أرم كفارتين أكجدت ور ربي أجدت ربي جتني إبادا يوكا قبرتا كان أكا إيساء كان أكا أزيري كان أكا مكا جنئي يا مدى هاج إنك إسن كيس جرتن جلا إسن باثني فلا يملكون كشف الضر عنكم جر إسن رب جتني قبرتن سن دررا يوكا بلا إسن التبوت إسن الرا ديبسوهن دنديا يوكا هم نئتنك أبا ولا تحويلا أما اللي بلا إسن التديمت إسن الرا قرنم برا ميسوهن دنديا أولئك الذين يدعون والرئسان رب جأنينس كان أكن بإيس آفان يبتغون إلى ربهم الوسيلة ربي إسان اتئياتوا بربادا عبادا ربي هدميسني أيهم أقرب كمت إسان الرا قر ربي أكان إياتآن أكما عبادا ربي هدميسنين ربي اتئياتوا بربادا ويرجون رحمته ويخافون عذابه أما اللي رحمة ربي خجلنيتي عذاب إساء صداتا إن عذاب ربك كان محذورا عذابني ربي كيتي رجأ إني كنم صداتا درسين إبلا ما في ترباتا ميسودا هنقن درسي إبلا ما في ترباتا ميتو كفأ إسين سورة إسراء آية شنتمي سديت الراكبدي هنق آية جهاتمي شنكت ديمت جوز خلش نفع وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون

ارغمان كيا محمد دينا كيا بكان غيو قاترو اساني قب تكايو اسان بودا انسن واتينا ثمود الناقه امه ثمود جامو كنن شام في حجاز جدو جرانيف قال لكن نافي جره مبصره أكا معجزا ملأتو نبي صالح نما ربين إسان أجيل تؤوف إسانت إرقتاي إساني كاتؤوف جج فظلموا بها هاتيو اتكفرنيتي قالسا أجيسني دوبا لفرى إسان فنئ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وأن معجزا أنبياء كننوف أمتان صداتفني أكا أمنا قدؤوفي وإذ قلنا لك قافوان أصديمك نسين جن دبت والنسين جن إن ربك أحاط بالناس ربينك بيكم سافي إلئين يوكا همنان نمهن دام مرسي نمو هرك إساتي جرا هماهن صداتني وان نتسين إرقن اتقيس دينا كينيا إسام برسيس نمس ميئو ديمرا نوتس تيسا سينجن دبتو وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وان هل كان إسراء أجر سيفن سن وان براتي سن أجر سيفن إلا فتنة للناس ورمكات يوكا نمان مكرؤو في ملي كان أماني وان هل كان سن أجر تئت أديست قابلوا في كان سكجرسيسي كفروا الدباس أوجد كان إيمان إساء لا فآت في جبع الدفوي أوجد والشجرة الملعونة في القرآن مك قرآن كيست أبارم وان دب النيف كان زقوم جأم كان ور أذاب نيات كان بؤر يوكا آب جهنم كيسا مير ون دب النيف نمان مكر أوفي مالف ور أمني ندق أمسا ور كون ندد تناف كفار إبد مخن قبا أكمت مكنس إبد كيسا ميرا جاءني وان قرآن نجئ كيبلو ددا ونخوفهم وان دبن كنان أرم كفارة صداتفنا أكا أمن نئيف فما يزيدهم هاتيو نتئسان صداتسون وان برائساني هن إداتو إلا طغيانا كبيرا جلنا وسنا دبريو تاتمالي إسان أكما ها أمن نئيف معجزا إسان قرسيف نن أجيلو ددني جلنا إدأتا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قاف ملائكة أن آدمي قجئا إسا خبجؤو جج جنة دبت فسجدوا إلا إبليس دوب ملائكا هندي سجود إبليس ملي إني ملائكا كيسة تائي رب إبادو تره دوب إني آدمي سجودو دنان مالف سجودو ددج ربين قافت قال أأسجد لمن خلقت طينا جنان في نما ناغدي كان بردو درا اوم تفن ججأ جئ قال أرأيتك إبليس ونجئ ما ناهمي هذا الذي كرمت علي نمجة إسا سجود جتين الرج آل شفت كان كان أن إسا الرج آل كان إبدرانا أمت لئن أخرتني إلى يوم القيامة يا رب يون الجيسو باته هنگا قياك يا مأتي نقيفت تكا بودن آنست لأحتنكن ذريته إلمان إسا لفران فتأ جلسؤون إلا قليلا نما هنگت إكامل سن جرأت إسان تيسته قال اذهب جنان ربين أكجئين ديمي دلقتل هنگ قياك يا مأتي سن أجيسو فمن تبعك منهم نمن إلمان آدم الرا جلته جلنك جلديم فإن جهنم جزاؤكم إبد جهنم جزاء كاتفي كان إسان اللئ جزاء موفورا جزاء قوتو إطاعة إسن الرا أما اللئ إسان الرا هن إرئفمن تكان إرئن واستفزز من استطعت منهم إلمان آدم الرا نمدا ديسي قيفتو كافتو بصوتك قوك أكيت مسن قوك أيفي واللسيفي تكا وان دلي تيتي يامي نمني وان همت أتي نما يام هندي وكيل إبليس قويت إساء قوك إبليستي وأجلب عليهم بخيلك أما اللي إلمان آدمتي إيي وان هم تؤتي خافتو فردان اتقلو في كيس أوليغتشي ورجلك أما اللي ميلا اتشي إفجل كافتو وان دل اتكاثي وشاركهم في الأموال هري إساني إسا وجي نيات هري خرا شريعات آمالي أرغتا كان أكا ربا يوكا دلا والأولاد أمالي إلمان إسانت وجي شركي تكا إت إدا أمي كان أكا إلمان شريعة آمالي دلتي تكا هري بسم الله مالي نياتا تكا ألكاية نيفي إلمان بسم الله جئن هقا هارت إذا أمن الرا قود فتل كناف جتش هقا جارت إت إذا أمن بسم الله جئو بسم الله يا ربي شيطان نوفي وانو كنتر فقس جئون بربادما هقاسا اتنئاتوا وعدهم أمس ربين شيطانا أكيدئ وعد يوكا بالما إساني ساني وانك جبرتي أكا إيقدو أني كافمون هنجرو أناتو بالما إسني ساني جئيخ جبرتي بالما إساني سين أوتي وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شيطاني فكايو إبليس وان إسان قوام سملي وان أقآت بالما إسانيهن سين وان إني إلمان آدمين جئو هندي باطل

بك غلط إساف غلطة أعرضتم إرى غرغلتني تكما ربي يادو إفتني وامبرا اتكين ديستا وامبرا اتكين ديستا إبادا تكايو قبرتا وكان الإنسان كفورا هل لنما إرقدا والربين إسان كان نيسة مرمى تكايو غلط إسا غلطو إيسا أكما والربين إسان أومني أمالي وانياتي دوغو أمالي متعافي إجافي قرافي أيلي هركافي ميلة إسان كنني أمالي بلا اتأرغم تجلا إسان باسني إفقو إيه أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر سي واني ايغا بلا بحر جلا نغايا اسم باسي بحر الران نغايان لفت اسم بوسي كفر تنيف ربين اسنت دلني دچي اسنين غرغل چه أكك آرون لك إمستت إسن لك إمس أرى نغايا بيوئف أمنتني تكايو هبتني أو يرسل عليكم حاصبا تكا أكا أرمى لوطت إلين ستقاب أتو إسنت إرقى إسن فتو أرى نغايا بيوئف أمنتني ثم لا تجدوا لكم وكيلا كان إيجابلا ربين إسنتي بوسي نما بلاسا إسنرا إيجو تكا ديبسو هن أرغن أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى سي وان إيجابهر كيسا نغيان إسن باسي ربتي كفرتنيف لما دايوكا ترابرا ربين بهرت إسن ديبسي فيرسل عليكم قاصفا من الريح ببي جبدو مركبة يوكا سفينة أبسطو إسنت إرجي سفينة إسنين أبتي يوكا غرغلتي فيغرقكم بما كفرتم سببا إسن إساتي كفرتنيف بهرتي إسن دربي بشان إسن ياتي أمؤرى نغايا بيو هبتني ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا كان إيغا أكستي إسن فين إيه نما إسني تمسو كان إسني جئ ما أكن إسان قوت جئ فانا نتأو إسن هن أرغن دوبا ما إسني حال كيسن أكنا مالوما ون إسن جينوم سي ربي كيسن مرم أتي إسن جيس ولقد كرمنا بني آدم رغمان إلمان آدم قدفنا جرة بكم سافي وامبر اللئين وحملناهم في البر والبحر دج إيفي بشان كيسالي ألفوني ديمسفنا جرة دج إر وان أكفر دا غانق إيفا أومنفي بحر يوكا بشان كيس وان اكسفين آفا إساني أومني يا بچيفني ورزقناهم من الطيبات أما اللي وان قجاري لبون جالت تنياتا تأغا تأفة أما اللي تبرا إساني أومني وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إلمان آدم وان نتي أومن كان إسان هنتين هد أرى إسان آلشف نجر أنبياء فإسان الراغون يوم ندعو كل أناس قياك يا ماء كان أمتهن ديامن بإمامهم أنبياء إسانتين يا أمة إيساء يا أمة محمد جنة تكا إمام جتشون كان كتاب دلقان نموتو كيست كتبمتين يا أبا جبؤ جنة يامن يا دد تكا دبتل سن قياك يا مآتي فمن أوتي كتابه بيمينه دوب نمن قياك يا مآسا كتاب دلقا إساتا هنججر دلق همتو تاتو تلتو تاتو كيستي كتبمت تن يا مني نمرق أودا هرك مرقات فرأته سن أستعملك إيتي كان إني ور جنة تيو بيسسو فأولئك جر قياك يا ماء هرك مرقات كتاب إساني فرأت سن يقرؤون كتابهم كتاب إساني سن مرقانا قرآن وان ملكايو إساني بيخنيف ولا يظلمون فتيلا إسان هميد أمن سواب ندلقا إساني درا إرأتؤون ودو هنگا كنش خليت من الرجر تكالليتاتي ومن كان في هذه أعمى نمن الدنيا تنكيستي حق أرى بلآ يوكا جامعا كان حقا أقر تكا حق أرقوددو فهو في الآخرة أعمى إن آخر أتي كران نجايا أرق أرى جامع وأضل سبيلا أما اللي خراجا نترافقو أكان إرابده درسين إبلا ما في ترباتمي لما يسودا هنغن درسين إبلا ما في ترباتمي سدي سودا إسين سورة إسراء آية ترباتمي سدير راك أبدي هنغ ترباتمي سقلت ديمت جوزا قلش نفع وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم معنان آياتك ناءكا وإن كادوا ليفتنونك أرمي كفارا سديبسوا ياده تكا سجرجير أوف إياك عن الذي أوحينا إليك وانتي سينجنر يوكا سرت بوفنر لتفتري علينا غيره أكوان نتسين جن

addaan waytii qabdii ammallee akkaataa qabdii baradhu wa qur'aana al-fajr ammas qur'aana fajrii yookaa bariisa'aa dhaabi yookaa salaati qur'aanni fajrii salaata subhiidhaati inna qur'aana al-fajri qur'aanni fajrii takkaa salaanni bariisa'aa kaana mashhuudaa kan malaayikonni rabbii dhuftu rabbiin waan lafarratti uume hunda warra isaan tiisu kan rizqii irra qoodu kan malaayikaa je'amu samii keessatti uumee jira kan waltaraa samii bu'anii warra lafaa eegan warri halkan warra lafaa eegu fi kan guyyaa warra lafaa eegu waytii subhiidhaati yookaa bariisa'aati wal dabarfatan kan halkan eega'aa bule bayee kan guyyaa eegu deemu bu'ee duuba nama salaata subhii salaatuuf malaayikan halkaniiti fi tan guyya'a ragaa baati yaa rabbi isaa ibaadaatee keessa jiru itti dhayin'ee isaa ibaadaatee keessa jiru biraa dhufne jettee wa minal layli fatahajjad bihi ammas halkanirraa ka'ii waa salaati hanguma dandeesse نافلة لك سنة صلاة شنن هنتين كان صواب نئسئي صواب صلاة فردئي شنن الرت سيف إدأم صلاة شنن صبحئي زهرئي عصرئي مغربا إشائيدا صلاة فردئي تجأم واني إثيم ليجر صلاة سنآت جأما واني فردي جأما وان يودلغا صواب اتأرغة كان يوديثا كتاتما أما واني سنة جأما وان يودلغا صواب اتأرغة كان يوديثا هن كتاتمن دوبا سنة صلاتها صلاة صواب قداك أبا كان صلاة فردئي بودن صلاة تيو كان كبائسئي صلاة تيو تن قيا صلاة تاتو تن هلكن صلاة تاتو هاتيو صلاة نهلكني كان سنة سواب قدك أبا صلاة نهلكني نبي محمد الرتي فردئي أمو أمة إساتف سنة تناف ربين نبي محمد نافلة لك جئ أكنا جئتون صلاة هلكني كان صلاة شنن الرت سي إد أمي سررت فردي قد أمي صلاة وان أتي أمتك تر إباداك ست جباتاتف كان أمتا كيترت ألفاتو كان سواب قداسيف قب عسى أن يبعثك ربك يو صلاة كان صلاة ربينك قياك يا ماء سكات يوكا سئابة مقاما محمودا بكا ور درات في ور بودلين اتسفارس سن ور درك يا مأتي والجي كان او اتجاباتي انكين اتهدماتو كيسا ودو غرا ابداتو تاتي اتشي اوفمو هوان كان نما ربي اساني خلاتو ابا كان امبيوني هندي افسدات هجاسا نمني نفورو نبي محمد مليهن جرو إساتها تقنو جأني إتتأين آن كأي أرشي جلت سجود ربي خدته ربين وانفيت أرجت جأني أكستي ورد درك يا مأتي ويتين إتتأيرت أدون إتتقليات إنكامسان فردي إتتقل الدياسو خدنان ربين ور جنتاتي جنة فردي قل ور عذاب ور إبدا إتات فردي إتتقل كان غر جنتا ياسي كان غر عذاب ياسي الدقلش دوب غافسا ور دراتفي ور بودلين أمت ساتفي كم برلين نبي محمديف غلط غلط أوتاء درسين إبلا ما في ترباتمي سديسو آهنغن درسين إبلا ما في ترباتمي أفريسو إسين سورة إسراء آية سديت تمرك أبدي هنغ آية سديت تمي سغلت ديمت جوزة خلش نفع وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن وقل رب أدخلني ربي النبي محمد مكر مدينة أتي قدان أتي أججي أكجئ جئين يا ربي مدينة نسينسس مدخل صدق سين سجاري قبسما نجايا نقبسيس كنن وانهم توك ستن أجره جئ ربي كخدت جئين وأخرجني مخرج صدق أمس أكجت يا ربي مكر بين سجارين باسي كنن قلبين جرئسئ همل أن تكا اتررران وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا رب إريوكا همنا إلى ترتين نجرجارتو ناقد تكا ناكني جئي جئين وقل جاء الحق أمس hoggaahum na godhatte makkatti duultee cabsite akki jettu hayin idhufe sun islaama wazahaqal baaxilu baaxilli bade sun kufri'i kufe innal baaxila kaana zahuuqa kufriin yookaa baaxilli waan hafuu miti waan deemu kan dhumu ji'i nabi muhammad gaafa madiina arraa duulee makka seene sanama yookaa taabota wanni kuffaarri makkaa rabbi je'ee mukaa fi sibiilarraa tolchanii ibaadan 390 ka'abaa maddii dhadhaabbata duuba nabi muhammad muka yookaa ulee harkaa qabuun sanama yookaa taabota san wawaraannan takkaa tuttuyn'aan isaa jaa alhaqu wazahaqa albaaxilu islaamni dhufee baaxilli kufriin kufe je'u tuquma saniin wanni sanama ta'e taabota ta'e hundi jijjigee eegasii achittin argamne makkattin argamne galanni kan rabbiiti وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قُرْآنَ أُكُبَ جَلِّنَ الرَّنَّمَ فَيِّسُ وَرَحْمَةٌ أَمَّا لِي وَالرَّحْمَةَكْ أَبُو بُوفْنَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّئِسَةِ أَمَنِيفُ وَالرِّ قُرْآنَ أُقُؤُمْسُ أَجَيْلَتِ أُكُبَ جَلِّنَ الرَّحْمَةَ رَبِّي أَرْجَكَ ولا يزيد الظالمين الا خسارا قران والرئيسه كفريف خراج لا يوكا بديم لي وام براهن ادؤ سببا اسان اسدق اوم سود دنيف واذا انعمنا على الانسان نمنت كفريف يو واكنن هري المان فيافا أعرض قلتنو قلتشو إيسي ونأى بجانبه مرم إساء أتشن الراك أبي إف قدسي قلتنو قلتشو الرا فقاتا كان أكنتي نعمة سن إساء كنن هيان وإذا مسه الشر كافر هقا بلان يوكا ركون أكا أكبا تكاهي يمأ إساتويت كان يأوسا رحمة رب الرا قرامرة ربين إيقا ركؤوتي بل أوفداه ياد وان إساتهن أمننيف تناف takka if ajjeese yookaa if jibba ammoo warri rabbii ifii dhugo oomse yoo waan gaarii rabbirraa argate galata galchaaf ammoo yoo wanni hamtuun itti argamte obseeti rabbiin isa furuu eeggata inni haala lachurratti sawaaba guddaa argata qul kullun duuba akki jettuun hundi keenya nuufi isinirra yacmalu calaa shaakilatihi akka yaada ifitti yookaa karaa yaada ifitti dalagaa farabbukum aclamu biman huwa ahdaa sabiila duuba rabbiin keessan nama karaa qajeelaa dharra jiru akkaan beekaa سواب كناف كان نكتات نتيو إسنتيو ويسألونك عن الروح يا إرجماخ يا محمد أرمي يهودا روحي الراس قافة لبون آمن جرات وان أكمي جأني قل الروح من أمر ربي أكجتون واللبون تات بيخ والربي تكتاتي إسن بيكوهن دنديسا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إسن بكم ستك آمل بكم سقداهن كنمن وان ربين إسن بيسس وان ربين بيخن يو والمديك أبني وان هنجر جئين ولئن شئنا يا إرجماخي يا محمد أضوفين لنذهبن بالذي أوحينا إليك قرآن سرتبوفن نأبمسيفن يوكا ندمسفن قمتات الراهين لوحي الرا تكات اللياء الرا هين هنقواتك وان قرآن جأمو الدنيا تنرت هنهفنت ثم لا تجد لك به علينا وكيلا دوبا نما قرآن أكست ديمسس أرى نؤوى سي تمسو هن أرقت إلا رحمة من ربك هاتيو وان براتي قرآن أكنت هن إيفن ربينك رحمة إسني قد أوفي ملي أكا قرآنا قبروت تنكية أجيلني رحمة ربي كيتي أرجتني إيفي أكا قرآن كنان سيقدفني أمني كيتي اللين سينقدت أوفي ملي وانبرات في متي إن فضله كان عليك كبيرا كنا ربي كيتي وان إني سي كن سبدأس وان قدؤ كان قرآن سرت بوسى قياك يا ماء ورج إنك أمي إنك إي باسو سي كن رحمة الدنيا آخر سيقول قل ور قرآن كان ربين هم بوفني محمد إفبرا كاسي فدي ودوفيني كان أكا إسا نجن سينجؤون أكجت لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ودون ما في جنين وان قرآنك نفكات في دؤرت والجياني دلقني لا يأتون بمثله كان أكا قرآنك نا في دوهن دنديا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ودوهن قموا والقرقارا اللئي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل رجمان قرآنك نكيست مثال يوكا فكيسا هدو غسا غسا نماف أديسن أكا ميماك يوكا فكيسا هدو في النسنين غرفمني أجيلني فجج فكيسا سنين دبين قلتيفي فأبى أكثر الناس هاتيو إرهدون نما إسان قرفمي أمنو ندد تكا وانبرا ندد إلا كفورا ودو بيخو هك أمرمي كفرو ملي دد تكا كفرو ملي حقق إيبالو ندده درسين إبالا ما في ترباتمي أفريسو آهنغل درسين إبالا ما في ترباتمي شنيسو إسين سورة إسراء آية سقلتمي الراك أبدي هنغ آية سقلتمي سقلت ديمت جوزة خلاش نفع

بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي بكين رزقين ربيك يا كان أكروا بافان ودوهرك كيسا جراته يوكا أباتني إذا لأمسكتم سلا رزق إيسا ندوين أومتني نماف هندبرسيتا تكا هنكنتني إفماف أبتا خشية الإنفاق كنان نرى في التئيف جت تناف وانك أبدان الرت بقويدا وكان الإنسان قطورا إلمنما دين أم آف جتش وكنو هنفئو نكر قد ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات نبي موسى آف معجزا سقل ملأتو كن نجر فاسأل بني إسرائيل ما إلمان إسرائيل قافته سيفهمني أكا كفار معجزات ديدو دقيو معجزان سيلا ربي نبي موسى آف كنسن هرك إسا إفو أولين إسا وان إن فأدلقو بشان تكا قلان أرم فرعون التي قال لكسو أوان نسا إسانت إرقو قمّل تكا دانيو إسانت إرقو راتش إسانت إرقو إيغا إسانت إرقو أبار إتبوسو مدان إسان درا تكاتو وان كان هند ربين فرعون في أمة إسا هرك إرقما إسا موس الرتي أجر سيسة ها أمنا إيف إذ جاءهم قاف إسانت أفي إسلامت إسا يامي فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا كان دوبة فرعون يا موسى وان سهرين يوكا فالفل ست قدمي ايلين سبدي تكا سر فود امتن سيسيا جئي ات امنو دي قال دوب نبي موسى فرعونا اكجئي لقد علمت ما انزل هؤلاء أكا معجزا سيلنتنا نمن براهم بوس بيتي جرت إلا رب السماوات والأرض ربي سمئي دتشي أوم ملي بصائر أكا إسئين قرفمتي أمن تؤوف هاتيو أتي أدو بيتو ددا وإني لأظنك يا فرعون مسبورا أن ونن سيسيو يا فرعون أكأتي دلقاتنان بد تكا خراهك الراجلت فأراد أن يستفزهم من الأرض دوب فرعون نبي موسى في أمة إساء بيرى باسو فئه دوب إسان ديفف خراشام بونا فرعون تقبي فتؤوف تكا ديبسي قبرون فتؤوف أشكر فرأتي جلت إيه دوب هقا أرمنا بموسى بهر قيان ربين بهر أدام مريفي بهرت اينا

كيستي قرآن قوتو سرت بوفنتي لتقرأه على الناس على مكث أكا سوت سوتا نمرتك أراتف جج أكا معنى إثا برني اتدلقنيف ونزلناه تنزيلا قرآنة تقو تقون سمي الأرى قردتش إتي بوفن أكما واني آياني بؤو برباد أرقمون تن أكا نمنفان نبي محمد واقافته تكا واني فرديهك آبرباد أرقمؤو هقاسا جبريل سميدا آيات يوكا سورا وانسا نترارات نبي محمد اتفدي نبي محمد نما قافته قافي ديبسي هيروان أرقمي أديسة قرآن ولي قال لإساء بكتكا لوح المحفوظ الراء جرس مين اتقد آنتت بوفمي هل كان ليلة القدر جأمو أمو إيغسي أكما واني قرآن بؤوها جمسيسو أرقمون بؤاتا أمتا دي الدمي سدي كيستي هندي إسا سورا إبتو كوفي خد أفر بوفمي رمي قل آمنوا به أو لا تؤمنوا يا إرقماخي يا محمد ور قرآن تأمنوا ددون أكجدت قرآن كانت تأمنا تكا أمنوا أبا وان إسن إسا قعودا ديسا انجروا إن الذين أوتوا العلم من قبله ور أدو قرآنهم بوف من بكمس إساني كنم إسان ور يهود آفي نصارى أرى رب أمناجروا إذا يتلى عليهم جرس هقا قرآن إسان رتك أرأم يخرون للأذقان سجدا سجودا جتش أريد إسان الركفني يوكا سجودني ويقولون سبحان ربنا وان إسان جأن ربين كينيا وان إسان همال لهن درا قل قلاي وان أكا بالما ديقوا فأرى إن كان وعد ربنا لمفعولا وعدني ربي بالمني إني نبيك أحمد جأم إرقا قرآنا إرتبوس جئي كتابا دربوس كيستنو سين كنو إرقا دلق أرى أولش تكايو أرقم سيس جأن ويخرون للأذقان يبكون إسان أريد إسانتين لفتأوانيت سجدا إساني بوي صدى ربيتف ويزيدهم خشوعا قرآن كن صدى ربيت إساني إدأ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أرمي كفارا نبي محمد كن يا الله يا رحمن جئي ربي خدأتو تجينيان أكجأن سي محمد كان ربين توكو ربي لمهن إبادنا ننجئو إفي الله برتي رحمن إذا إيه ياما يا الله يا رحمن جئي جئن هقاسا ربي النبي محمدين أرم كفارا سنين أرم كفارتين أكجدت يا الله جاءت ياما